لاحظوا معي، والفجر وليال عشر. بدينا نفهم شو الليالي العشر، ليش ركز عليها؟ لأنه التاسع فيها قبله ليلة وبعده ليلة، هو في النص، هذا اللي بيكمل إيش الليالي العشر، قبله ليل وبعده ليل، هو اليوم التاسع، يعني ما دخلش يوم العيد، ما دخلش يوم العيد، هو أصلا يوم العيد بيبدوا يتحللوا من إحرامهم الحجاج، انتهى، بتحللوا التحلل الأكبر في يوم العيد. لاحظوا، واللي يستحب صيامهم ويستحب العمل الصالح فيهم، والعمل الصالح في ديباكم مش بس الصيام في 9 من ذي الحجة، لا، العمل الصالح، والتاسع بالذات الصيام والعمل الصالح. هذا ليش الليالي عشرة؟ هذا بدل على أنه الليلة هي اللي قبل النهار في عرف الدين، في عرف الدين الليلة اللي قبل النهار داخله. إذن ليلة واحد، ليلة اثنين، ليلة ثلاثة، ليلة أربعة، ليلة عشرة، هي عشرة، عشر ليالي، مع أنه تسعة. ولاحظوا التاسع هو المهم، اللي حركة الكون كله، الرسول لما صوبها كانت قد استدارت بقسم الله. لاحظوا، والفجر، طيب، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. لاحظوا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل في هذا قسم كافي لواحد عنده عقل؟ بكفي هذا ولا بكفي؟ يبدو انه هذا القسم بكفي تمام لو فهمناه. والغريب انه احنا كمسلمين، وهذا بدل قديش احنا متوصلين في المنهجية في التفكير، انه احنا والفجر وليالي العشر قيل 9 من ذي الحجة، والشفع والوتر قيل صلاة الزوجية والفردية، طيب وبعدين خلص. طب وما بكل لك قاعد، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل هذا قسم كافي لواحد عنده عقل؟ شو يعني؟ يعني وراء أسرار. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والغريب انه بعدها قال ألم ترى كيف وبدأ. اذا معنات العقول لازم تشتغل، مش والله تفسر لي انت القرآن. الفجر معروف، والليالي العشر معروف، والشفع والوتر معروف، والليل اذا يسر، حتى الليل اذا يسر شو قالوا؟ قال اذا ادبر. طب ما قلقش الليل اذا ادبر، في ايات قال لك ادبر، اذا ادبر معروف شو معنات ادبر، بس ما كلك يسر، يعني يسري. ليش عم بقسم؟ يا شيخ لا يا أستاذ، لما نزلت الآية اليوم يأس واليوم أكملت، نعم، يعني ما كانش في كفار ولا كان في بشر. بلى، ولكن الدين من أول يوم بقاوموه بصعد، لما اكتمل الدين كان الكفار تماما أمامهم الحقيقة، هذا دين لا يمكن تطويقه ولا يمكن تطويعه ولا يمكن محاصرته، والحق انتهى الموضوع، أفضل شيء السلم لمحمد، انتهى الموضوع، خلاص انتهى. كيف أجت القضية؟ أجت إيش؟ تدريج، بناية، بيبني وبيرتفع بناء الإسلام، الباطل إيش؟ بضمحل. لما اكتمل الدين، وحتى ما قلقش اليوم أكملت اليوم يائس، بدالك باليأس، قال لك الباطل اليوم ملوش. طب ليش الباطل ملوش؟ لأنه أكملنا. شو يعني؟ يعني في أي عصر على فكرة، قد ما بتأخذ من الحقيقة الدينية قد ما بنحصر الباطل، قد ما بتأخذ. أقولكم لو فيكم مش شوية حق، لو فيكم مش شوية حق ماخذينها عن الآباء والأجداد، ولأنكم شوية بتعرفوا عربي بتقروا قرآن وسنة، ولا من زمان استوعبتكم اليهودية العالمية واستوعبتكم أمريكا وأوروبا كلها، كان ذبتوا زي ما ذابت أمم كثيرة، ولا أنتوا أحسن من المكسيك؟ ولا المسألة إيش؟ في شوية حقيقة، وتصوروا هالحقيقة قاعدة بتشرك في نفوس الناس، والغرب قاعد برتعد، لأنه لما بتكتمل 100% معناته 100% يأس كلنا. 90% اكتمال ما أتوا 90% يأت، 80% اكتمال 80% يأت عند الباطل. ليش؟ لأنه أصل الدين جاي ليش هو؟ ليش جاي الدين؟ ولذلك قديش كان في باطل في الأرض هذا لما كان الإسلام الناس جهلته، قديش كان في باطل بالله لما كانت الإسلام الناس جهل الإسلام، قديش كان في باطل في كل بيت في كل حارة في كل مكان، جهال وجهالات شيك. لما بدأ الناس تصحى بدينا نلاحظ الأمور بيختلف. وعوارض المرضية هل كانت على فكرة لما واحد بيصاب بمرض مش في عوارض؟ طب وإذا عالجنا المرض بتضيع العوارض. وثقوا تماما إسرائيل عارض، إسرائيل عارض، بتعالج المرض انتهى العوارض بما فيها إسرائيل. وهذا كلام هذا بإذن الله معظم الموجودين إن شاء الله يشاهدوا، وإن كان الأمر بيد الله ندريه غيبيات، بس الأمل الأمل بعينكم تشوفوا.